وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط، هناك ميزان وهناك قسط. الميزان تكافؤ بين شيئين، كيلو يساوي كيلو ميزان، القسط أعدل من الميزان، ميزان حساس. انظروا إلى ميزان الذهب، أين يوضع؟ في مكان مغلف بالزجاج لأنه يتأثر بالهواء. الميزان عند الله يوم القيامة، ماذا أقول عنه؟ لا أصف، إنما كما قال الله لا أصفه لعجزه، إنما كما قال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. اسمع، وإن كان مثقال حبة، مثقال حبة، مثقال حبة من خردل، أصغر شيء يفكر فيه العبد، أتينا بها، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بالله محاسبا، كفى بالله قادرا، كفى بالله محصيا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. من منا مشغول بهذا الميزان؟ يشهد الله، لو أن أحدنا اشترى ذهب ورأى ميزان الذهب ينقص جراما واحدا ودفع ثمنه لتصلبت الشرايين وزاد الضغط والسكر. الجرام ناقص، البائع سرقني في جرام ذهب، خربت الدنيا. لأن أحدنا اشترى كيلو خضار ونقص الميزان حبة واحدة، يقول للبائع: يا أخي ميزانك ناقص، زد حبة. لو زاد الميزان حبة انشرح الصدر وثنى على البائع وصنع له دعاية: فلان ميزانه ميزان. ولكن ميزان يوم القيامة، فكرت فيه؟ فكرت في وزن أعمالك زائدة أم ناقصة؟ من منا مشغول بالوزن؟ ميزان الذهب عندنا بالجرام، أين ميزان الأعمال؟ من منا مشغول؟ من فينا شغل بوزن أعماله؟ أتدرون من الذي شغل؟ اسمعوا، الإمام أبو داود يروي حديثا عن سيدنا الحسن رضي الله عنه يقول: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه في حجر السيدة عائشة. اسمعوا الحديث، اسمعوا الذين شغلوا بالميزان يوم القيامة لم ينشغلوا بميزان الذهب والخضار. اسمعوا الذين انشغلوا بالميزان: كان واضعا رأسه في حجر السيدة عائشة فنعسا، فذكرت السيدة عائشة الآخرة فبكت فسال دمعها. عيشوا مع الحديث كأنكم ترون: فذكرت الآخرة فبكت فسال دمعها فنقط على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتبه فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: ذكرت الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هل تذكرون أهليكم يا رسول الله؟ يعني هل ستذكرني؟ وأنا الصديقة بنت الصديق، هل ستذكرني وأنا لك الحبيبة بنت الحبيب؟